بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الرابع من سورة الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية التاسعة عشرة من هذه السورة: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. هؤلاء الذين عنده الملائكة يسبحونه بالليل والنهار، لا يسأمون ولا يستكبرون ولا يستحسرون. معنى ذلك أن الإنسان إذا سبح الله سبحانه وتعالى دخل في سعادة لا توصف. إذا دخل في هذه السعادة لن يتكبر عليها، ولم يسأم منها، ولم يستحسر عليها. الإنسان حينما يعمل عملا لا جدوى منه، حينما يقدم جهدا كبيرا ليأخذ مردودا صغيرا، يستحسر، يتحسر على الوقت الذي بذله من أجله، يتحسر على الوقت وعلى الجهد وعلى المال. الإنسان متى يستحسر؟ إذا رأى المردود أقل من الجهد، إذا رأى النتائج أقل من المقدمات، إذا رأى الأرباح أقل من رأس المال، عندئذ يستحسر. فهؤلاء الملائكة يسبحون الليل والنهار، لا يفترون، لا يستكبرون، لا يستحسرون، لا يسأمون. وكأن الله سبحانه وتعالى بهذه الآية يدعونا بشكل غير مباشر إلى أن نسبحه، فإذا سبحناه لن نستحسر على هذا التسبيح، ولن نسأم هذا التسبيح، ولن نستكبر على هذا التسبيح. والتسبيح هو التنزيه، والتسبيح هو التمجيد. من معاني التسبيح أن تنزه الله عن كل صفة لا تليق به، وعن كل حال لا يليق به. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار. الله سبحانه وتعالى صمد، قل هو الله أحد، الله الصمد. لذلك علم التوحيد علم مهم جدا في الدين، بل إن رأس العلوم كلها علم التوحيد، لأنك إذا عرفت الله عرفت كل شيء. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الإنسان أحيانا يتعرف على شخص له مكانة على جانب من العلم، على جانب من الكرم، على جانب من الحكمة، تراه غارقا في سعادة لا توصف لأنه تعرف إليه. فكيف إذا عرف الله سبحانه وتعالى؟ إذا عرف عن أسمائه الحسنى، وعرف عن صفاته الفضلى، إذا عرف عن جلاله وعن كرمه، إذا عرف عن جماله وعن غناه وعن قدرته. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 ثمن، من أحصاها دخل الجنة. معنى من أحصاها أي من عرفها اسما اسما. فمعرفة أسماء الله الحسنى جزء أساسي من الدين، بل جزء أساسي من علم العقيدة. وفي كل كتب علم التوحيد وكتب علم العقيدة فصل كبير جدا عن أسماء الله الحسنى. وأنت امتحن نفسك، قل ماذا تعرف عن اسم الرحيم؟ ما الدلائل والوقائع والمعلومات والمشاهدات التي تؤكد اسم الرحيم؟ الله سبحانه وتعالى رحيم. إلى أي درجة تظنه رحيما؟ هو أرحم بالخلق من الخلق. الله سبحانه وتعالى لطيف، الله غني، الله كبير. لهذا شرع التكبير يوم العيد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ما من مسلم على وجه الأرض إلا وهو في طريقه إلى المسجد ليؤدي صلاة العيد إلا ويكبر، يقول الله أكبر الله أكبر. هذه كلمات قالها أصحاب رسول الله فتحوا العالم بها، ويقولها الآن 1,000,000,000 وهم على ما تعلمون. 1,000,000,000 لماذا؟ لأن المسلمين اليوم يقولون الله أكبر من دون أن يروا أن الله أكبر من كل شيء. لمجرد أن تعصي الله سبحانه وتعالى إرضاء لمخلوق فأنت لم تر أن الله سبحانه وتعالى أكبر من هذا المخلوق. لو رأيت الله أكبر من هذا المخلوق لم تعصي الله من أجل هذا المخلوق. لذلك من قال الله أكبر 1,000 مرة ومرة وعصى الله سبحانه وتعالى ما قالها ولا مرة. الفرق بين أصحاب رسول الله وبين المسلمين في هذا العصر فرق كبير جدا. يعني أقوالهم تعبر عن إيمانهم، ولكن أقوال المسلمين يقولون الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. هذه الباقيات الصالحات لو عرفها المسلمون حق المعرفة لطاروا إلى سماوات المعرفة وسماوات السعادة. فلذلك لما ربنا عز وجل يعني لا تكون كلماتنا عادات ألفناها، الله أكبر، هذا الذي يطيع زوجته ويعصي ربه ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه 1,000 مرة. هذا الذي يغش رأى أن الربح الناتج من الغش أغلى عليه من طاعة الله سبحانه وتعالى، فالذي يغش في البيع والشراء ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه 1,000 مرة. الذي يدع عبادة لله عز وجل خوف إنسان ما، هذا ما قال الله أكبر ولا مرة ولو قالها بلسانه 1,000 مرة. فلذلك نحن مقدمون على أيام العيد، وفي العيد نكبر، ويجب أن تعلموا ماذا يعني التكبير. يعني التكبير أن الله أكبر من كل شيء، من كل ربح. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. من كل إنسان، من كل مكسب، من كل إنجاز، من كل هدف. هذا معنى الله أكبر. ولها معنى آخر، أنك كلما عرفت الله سبحانه وتعالى ترى أن الله عز وجل أكبر مما عرفت. لا حدود لعظمته، لا نهاية لجلاله، لا نهاية لجماله، لا نهاية لقدرته، لا نهاية لكرمه. أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، يعني ما ادعى العرب أن هذه الآلهة تحيي الموتى، ولكن الله سبحانه وتعالى لفت نظرهم إلى أن الإنسان إذا اتخذ إلها من دون الله فهل هذا الإله الذي اتخذه من دون الله قادر على أن يحيي الموتى؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ الإله يجب أن يسمع. أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا عز وجل يلفت نظرنا إلى أن الإله هكذا يجب أن يكون، قادر على أن يحييك، قادر على أن يشفيك، قادر على أن يطعمك، قادر على أن يسقيك، قادر على أن يسمع خلجات قلبك، سميع عليم، سميع بصير. هكذا يجب أن يكون الإله. أن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى معه شريك لما انتظمت الحياة، لما انتظم الكون، لاختل نظام الكون، لكانت المنازعات، لأن كل إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله وتعالى عما يشركون. شيء آخر، أنت إذا فكرت في آيات الله في الأرض ترى أن هناك وحدة في الكون. مثل نابع من حياتنا، قد تشتري دواء مصنوعا في بلد يبعد عنك عشرات الألوف من الأميال، وقد يستعمل الدواء إنسان في قارة في طرف الأرض، فإذا بهذه المواد الفعالة في الدواء تؤثر في بنية هذا الجسد، ما تفسير ذلك؟ أن الخالق واحد، الذي خلق الإنسان المولود في كندا هو نفسه الذي خلق الإنسان في أستراليا، فإن إنسان أستراليا بإمكانه أن يشتري دواء مصنوعا في كندا مثلا، مع ما بين القارتين من بعد شاسع هناك وحدة في الوجود، بنية الإنسان واحدة، عاداته طباعه بنيته النفسية قوانينه واحدة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا إذا مسه الخير منوعا، خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. البنية واحدة، لذلك من وحدة البنية ووحدة الخلق ووحدة التربية ووحدة التسيير تتعرف إلى أن هناك إله واحد، إلى أن هناك إلها واحدا. لكن كل إنسان له ملامح خاصة، ما من مخلوق إلا وله خطوط في وجهه يتميز بها، وبصمات في أصابعه ينفرد بها، ونبرة لصوته يتميز بها، ونوع لرائحة جسده يتفرد بها. الآن مع تقدم العلوم كان العلماء يظنون أن في الإنسان البصمة التي ينفرد بها، كل إنسان له طبقة صوتية لا يشركه فيها أحد من الناس، من هنا تعرف على الهاتف فلان، تقول له فلان، معناها ربنا عز وجل أعطاك هوية من صوتك، أعطاك هوية من رائحة جلدك. كل إنسان له رائحة جلد خاصة يتميز بها. أعطاك هوية من تركيب دمك، والدم في الإنسان له بنية خاصة. أعطاك هوية من ملامح وجهك. إذن يا الله، 6,000,000,000 إنسان مع أن بنيتهم جميعا متساوية، ليس هناك إنسان واحد يشبه في ملامحه الخارجية ولا في نبرة صوته ولا في رائحة جلده ولا في بصمة أصابعه إنسانا آخر. لذلك قال بعض العارفين بالله، وأظنه الشيخ محي الدين رحمه الله تعالى: والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع، لو تشابهت ورقتا زيتون لما سميت الواسع. فالله سبحانه وتعالى من جهة واحد ومن جهة واسع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. سبحانه وتعالى أن يكون له شريك، سبحانه وتعالى أن يكون له معين. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما لكم من دونه من ولي، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. إليه يرجع الأمر كله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. الإنسان بالتوحيد ترتاح نفسه ويطمئن قلبه وترتاح أعصابه. بالتوحيد يدفع عنه القلق والخوف والحزن والسوداوية والتشاؤم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني الله سبحانه وتعالى مقام الألوهية يقتضي أن أحدا من الخلق لا يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى. الإنسان مهما على مسؤول، لو أن هناك دائرة حكومية رأس هذه الدائرة يبدو للموظفين أنه لا يحاسب، ولكن لو اطلعت على الواقع لرأيت أنه يخشى من هو فوقه. مسؤول، وكل مسؤول فوقه مسؤول، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. مقام البشر أنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون. مقام الألوهية أن أحدا لا يستطيع أن يسأل الله سبحانه وتعالى. ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى إذا كان لا يسأل عما يفعل أنه ظالم. سبحانه وتعالى هو عادل. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني هو من تلقاء ذاته ألزم نفسه أن يكون على صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى ألزم نفسه برزق العباد، وما من دابة إلا على الله رزقها. على تفيد الإلزام. إذا جاءت على في حق الله سبحانه وتعالى تفيد أنه ألزم نفسه. وعلى الله قصد السبيل، يعني الله عز وجل ألزم نفسه أن يهدي العباد إلى سواء السبيل، ألزم نفسه أن يهديهم إليه وأن يعرفهم به. نصب لهم الآيات الدالة على عظمته، بث في الأرض الآيات، بث في السماء الآيات. إذن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لأن هذا المقام مقام الألوهية. وما من مخلوق على وجه الأرض إلا ويسأل، يسأل ممن هو أعلى منه أو يسأل ممن هو أدنى منه، بدك تخاف على سمعتي، يسأل من أي جهة. لذلك من شأن الإنسان أنه مسؤول، ومن شأن الله سبحانه وتعالى، ومن شأن الله سبحانه وتعالى أنه لا يسأل عما يفعل. في معنى آخر لهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لعدالته المطلقة ولإحسانه الذي لا حدود له لا يسأل عما يفعل، لأن عدله يسكت الألسنة ورحمته تسكت الألسنة. يعني إذا وزع المعلم على طلابه أوراق الامتحان وقد صححت تصحيحا متناهيا في الدقة، ووزع عليهم السلالم وعرض عليهم الأوراق والعلامات، وانتظر قد تمضي ساعة ولا أحد من الطلاب ينبس ببنت شفا. لماذا؟ لأن عدل المعلم أسكت الألسنة، العدل يسكت، فلفرط عدالته لا يسأل عما يفعل. هذا معنى آخر. المعنى الأول أن مقام الألوهية يقتضي أن لا يسأل، ولا أحد في الكون يسأله، ليس بإمكانه أن يسأله، وليس من حقه أن يسأله، لأنك في ملك الله عز وجل. وفوق هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لعدالته وكرمه وإحسانه لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك ربنا عز وجل قال على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت، يعني الواحد لو نسيان الآية بكملها من عنده، فإنك أنت الغفور الرحيم. لأنه إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، إن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. الآية ليست كذلك. أنت تألف أنه فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت العزيز الحكيم. طيب ما علاقة العزة هنا بالمغفرة؟ قال لأن الإنسان إذا غفر يخشى أن يحاسب على هذه المغفرة. لما لم تطالب فلانا بهذه الوثيقة؟ لما تساهلت مع فلان ولم تتساهل مع فلان؟ لما عفيت فلان من هذا الرسم؟ لماذا؟ لماذا عفوت عن فلان؟ هذا الذي يعفو محاسب، لكن الله سبحانه وتعالى: وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني عزتك لا تنال، لا يستطيع أحد أن يحاسبك يا رب، لماذا غفرت لفلان ولم تغفر لفلان؟ فالقرآن كما قال سيدنا علي حمال أوجه، والقرآن ذو وجوه، فإذا لا يسأل عما يفعل هذا مقام الألوهية، وهم يسألون هذا مقام العبودية. والإنسان لا يسعد إلا إذا عرف مقام العبودية. أنت عبد لله، ليس من شأنك أن تحصر أنفك فيما هو من شأن الله. أخي الله عز وجل يعلم أو لا يعلم، هذا من شأن الله. الله عليم حكيم، وكلمة عليم مطلقة، والمطلق على إطلاقه. وسيدنا علي رضي الله عنه يقول: علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. كيف الله سبحانه وتعالى كيف يكون مع الخلق جميعا في وقت واحد؟ هذا السؤال من شأن الله. أنت عبد، ليس من شأنك أن تفهم، أن تحيط علما بالله عز وجل. لا يعرف الله إلا الله، فلذلك مقام العبودية يقتضي أن تعرف مقامك. رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده ولم يتعد طوره. في أسئلة مقبولة، في أسئلة غير مقبولة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. فلما الإنسان يطرح أسئلة متعلقة بذات الله يهلك، لأن المحدود لا يستطيع أن يحيط بالله محدود، وذو النهاية لا يستطيع أن يحيط بالله نهاية، والممكن الوجود لا يستطيع أن يحيط بالواجب الوجود، والحادث لا يستطيع أن يحيط بالقديم، والفاني لا يحيط بالأبدي السرمدي، هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية. فالإنسان بده يصنف الأسئلة تصنيف تصنيفين، أسئلة يمكن أن تطرح وهذا من شأن الإنسان أن يفهمها، وأسئلة أخرى لا يمكن أن تطرح لأنها تطاول على مقام العبودية. مقام العبودية أن تقف عند هذا الحد دون أن تسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم، يعني كأن التعامل مع الله عز وجل وفق الأدلة وفق البراهين وفق الحجج. خالق هذا العقل، خالق المنطق، ينبغي أن يكون في دينه المنطق كله، المنطق العقل. إذا كل حكم فقهي فيه دليل نقلي وفيه دليل عقلي. خالق العقل دينه غير معقول، مستحيل، لا عقل لمن لا دين له ولا دين لمن لا عقل له. تبارك الذي قسم العقل بين عباده أشتاتا، إن الرجلين ليستوي عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ويختلفان في العقل كالذرة جنب أحد، وما قسم الله لعباده نصيبا أوفر من العقل واليقين. ما دام العقل من خلقه والكون من خلقه فلا بد من أن يكون الكون معقولا، ولا بد من أن يكون الدليل العقلي أساس في الإيمان. لكن العقل على أنه أعظم شيء أودعه الله فينا ليس مؤهلا أن يتحكم في العقيدة ولا في العبادات، لكنه مؤهل أن يستنبط الأحكام التفصيلية من الأحكام الكلية. العقل مسموح له أن يستنبط الأحكام الفرعية من الأدلة الأصلية من الكتاب والسنة، العقل مؤهل لذلك. لذلك برع الفقهاء والمجتهدون في استنباط الأحكام التفصيلية من الأدلة الأصلية من الكتاب والسنة، ولكن العقل لا ينبغي أن يحكم بالنقل، بمعنى أن يسمح للعقل بإثبات ما صح وروده أو نفيه. فالعقيدة دور العقل فيها أن يفهمها لا أن ينفيها، فالعقل له حدود، العقل ميزان، ولكن الشرع ميزان على الميزان. العقل ميزان والشرع ميزان على الميزان، تماما كما لو أعطيت مسألة رياضية فأنت بعقلك تحل هذه المسألة، ولكنه مع المسألة أعطي الجواب الصحيح، فإذا جاء الجواب مطابقا لهذا فإذا جاء الحل مطابقا لهذا الجواب فالحل صحيح، وإذا جاء الحل مخالفا لهذا الجواب فالحل غير صحيح. إذن الشرع ميزان على الميزان، الإنسان من دون شرع قد يضل قد يغتر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر وعبث وبسر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر إنه قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. العقل أيها الإخوة يشبه تماما العين، بالغة التعقيد، ولكن ما قيمتها من دون النور؟ لو ألغي النور فجأة هل نرى شيئا؟ لو أن للإنسان عينين من أعلى درجة من الحساسية. لو أطفأ الضوء هل يرى شيئا في الغرفة؟ كذلك العقل، العقل جهاز فذ عظيم، ما من جهاز أعقد من العقل في الكون، وما من عطاء أثمن من العقل في الكون، ومع ذلك هذا العقل لا يجدي إلا إذا كان هناك نور إلهي. الله نور السماوات والأرض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فالنور هو الهدى، فالعقل من دون نور قد يلحد، قد ينكر الدين، قد يقول هذا الكتاب ليس كلام الله، قد يقول الزنا أفضل من الزواج، وأن السرقة أفضل من الكسب الحلال. وهذه أوروبا أمامكم، ألا ترى أوروبا الآن أن المتعة مهما تكن رخيصة دنيئة هي محببة عندهم؟ ألم يصابوا بأمراض وبيلة تفتك فيهم فتكا ذريعا؟ هذا المرض العضال، مرض الآيد، يعني حطمهم. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على عقلهم وحده في تخطيط حياتهم. عقلهم ضل وأضل وأراهم أن اللذة هي كل شيء، فانكبوا عليها فانهارت علاقاتهم الاجتماعية، وانهارت قيمهم الأخلاقية، وتحطمت الأسر عندهم، وأصبحت حياتهم كالبهائم. أحد الكتاب وصف أوروبا فقال: أوروبا قلبها من ذهب وعقلها من ذهب وقلبها من حديد. نفوس مقفرة من القيم. لماذا؟ لأنهم يبنون سعادتهم على أنقاض الآخرين، يبنون رفاه شعوبهم على جوع الشعوب الأخرى وعلى فقرها وعلى تدميرها. إذن هم ليسوا مثل عليا في الحياة. فيا أيها الإخوة الأكارم، العقل وحده من دون الهدى لا يكفي. العقل وحده قد يهتدي وقد يضل، ولكن الشرع هو الحصن الحصين. الإنسان بالعقل يعرف الله عز وجل، وبالشرع يعبده. قل هاتوا برهانكم، يعني التعامل مع الله بالبرهان. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. يعني في دليل تاريخي، في دليل عقلي، ودليل نقلي، ودليل واقعي، ودليل تاريخي. فهذا ذكر من معي وذكر من قبلي، دليل تاريخي هذا. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. إذن الإعراض يأتي من الجهل. إذا الإنسان ما عرف قيمة هذه الجوهرة يعرض عنها أو يرميها في الأرض، لكنه إذا عرف قيمتها يحرص عليها حرصا شديدا. فالحرص سببه المعرفة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني والله الآية هي من أدق الآيات. لو أنه كلفنا إنسان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور والقرآن الكريم، وهذه الكتب السماوية الأربع يضغطها في سطر واحد، سطر واحد كله، ربنا عز وجل لخص في هذه الآية جميع الرسالات السماوية جميعها. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطين، أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل العبادة. فإذا عرفت أن الله وحده لا شريك له، ليس معقولا أن تطيع مخلوقا وتعصيه. أمرك كله بيده، صحتك بيده، زوجتك بيده، مستقبلك بيده، أولادك بيده، جيرانك بيده، رؤساءك بيده، مرؤوسينك بيده، زباينك بيده، أقربائك بيده، أعضاءك، قلبك، الدسام بالقلب، الشرايين التاجية بيده، الكليتين، أخي هبوط مفاجئ في وظائف الكليتين بيد مين؟ ما له سبب، مرض خطير بلا سبب، هبوط مفاجئ، بيتوقفوا الكلاوي على التصفية، بده كل أسبوع مرتين تصفية، معنى الكليتين بيده. طيب ومعامل كريات الدم الحمراء بيده، بيقول لك فقر دم لا مصنع، مرض خطير جدا، يعني معامل كريات الدم الحمراء بلا سبب معروف تكف فجأة عن صنع كريات الدم الحمراء. هذه المعامل تصنع في الثانية الواحدة 2.5 مليون كرية حمراء بالثانية، هذه المعامل تكف فجأة عن تصنيع كريات الدم الحمراء. إذن المعامل بيده. أخي الكلية توقفت، البنكرياس توقف عن عمله، ارتفعت نسبة السكر في الدم، حصل انسداد بالشريان بالدماغ، صار شلل نصفي. فمين هي الجلطة الدموية بيد مين؟ من جعلها تتجمد؟ كان الدم سائل، في هرمون تجلط بالكبد، في هرمون تميع، من إفراز هذين الهرمونين إفرازا متوازنا يبقى الدم بهذه الحالة السليمة. لو أن أحد الهرمونين أفرز زيادة عن اللزوم يصبح الدم مائعا، فيموت الإنسان من شكة دبوس، يموت، ينزف دمه كله، أو يموت من تجلط الدم، يصبح الدم كله كالوحل في الشرايين والأوردة. الشريان بيده، والقلب بيده، والتجلط بيده، والتميع بيده، وعمل الكليتين بيده، وعمل الغدة النخامية بيده، والدرقية هي مشكلة، والطحال مشكلة. أعرف رجل شاب في ريعان الشباب وصف رابع طب على مشارف التخرج، صار معه فقر دم، التعداد نزل ل3 ملايين بالميلي متر مكعب، صحته طيبة وغذاؤه جيد، فبعت عينه من الطحال إلى بلد أجنبي لفحصه، طلع الطحال، له الطحال مهمة، مهمة الطحال أن يحلل الكريات الميتة إلى عواملها الأولى، يعني ربنا اقتصادي، هذه الكريات الدم الحمراء الميتة بدل أن تلقى خارج الجسد تذهب إلى الطحال وتحلل إلى هيموغلوبين وإلى حديد، الحديد يعاد شحنه إلى معامل كريات الدم الحمراء في نقل العظام، والهيموغلوبين يذهب إلى الكبد ليشكل الصفراء، فالصفراء والحديد الذي يرسل إلى نقل العظام هذه من أنقاض كريات الدم الحمراء. الآن في معامل لضغط الحديد، سيارة غير مستعملة انتهى استعمالها، تضغط في مكعب وترسل مرة ثانية إلى معامل الحديد، وعندنا معمل في حما من أجل أنقاض الحديد أيضا. فربنا عز وجل كل كريات الدم الحمراء الميتة تذهب إلى الطحال، الطحال بيحللها إلى حديد وإلى هيموغلوبين. هذا الشاب الذي في ريعان الشباب طحاله يعمل بنشاط أكثر مما ينبغي، بمعنى أنه يأخذ الكرية الحمراء الميتة فيحللها، ويأخذ الحية فيميتها. صار معه فقر دم وتوفى به المرض. هذا مرض غريب، زيادة نشاط الطحال زيادة، فنحن 50 خطر بتهددنا، إذا الطحال وقف مشكلة، إذا كان اشتغل زيادة مشكلة، البنكرياس، الغدة الدرقية مشكلة، إذا كان زادت تعمل فرط توتر، تعمل تبدد طاقة، تعمل مشكلات كبيرة جدا، وإذا تكسلنت الإنسان بيزداد وزنه بشكل مو طبيعي لأنه الغذاء عندئذ لا يتحول إلى طاقة. فترى بدنا نهتم، نخاف من الدرقية، لما من النخامية، لما من القذر، لما من البنكرياس، لما من الصفراء، لما من الكبد 5000 وظيفة فيه، لما من جهاز الهضم المعقد، لما من ثقب بوتال بالقلب، لما من تضخم الشرايين. طبيب شرح قلب، القلب فيه دسامات، والدسام يعني أعقد ما في القلب الدسام، 3 وريقات مع انقباض الأذين تنفتح هكذا فيمر الدم، ترجع فجأة فتغلق الطريق إغلاق محكم. ما في مضخة أساسا في الأرض إلا أساسا أنه تسمح للماء بالمرور في اتجاه واحد، فالقلب فيه دسامات خطيرة جدا. الدكتور عمل دسام يعني تقليد عارضه 150,000 ليرة دسام. إذا واحد دسام وتعطل يركب واحد اصطناعي، طبعا بيخدمه 2 بده عملية تانية يفتح دسام تاني. على كل هذه الوريقة تفتح الوريقات هكذا، طبيب لقى بظهر الوريقة كرية لحم صغيرة. ليش هاي كرية لحم في ظهر الوريقة؟ استأصلها من حيوان، توفى الحيوان، حياة حيوان على الكرية الصغيرة بقدر رأس الدبوس. بعدين اكتشف أنه هذه الوريقة حينما تنفتح هكذا لئلا تشكل مع جدار الشريان سطح تماس تلتصق، هذه الكرية تشكل مع الجدار نقطة تماس، نقطة فتعود إلى مكانها. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. في مليون جهاز ومليون قضية بجسمنا، شيء معقد جدا. يعني هذا الطفل لما بيولد الأذينين مفتوح ثقب بيناتهم، ثقب بوتال، بالرحم ما في تنفس ولا في هواء، والرئتان معطلتان وجهاز التنفس معطل. إذن القلب كيف تتم الدورة الصغرى من بطين للرئة للأذين؟ عن طريق الرئتين. الرئة معطلة في الرحم، إذن الله عز وجل فتح فتحة بين الأذينين بمر الدم مباشرة. حينما يولد المولود هيك الأطباء قالوا، قال تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب. أنو يدي بتفوت لجوا وسط الأذين تأتي جلطة؟ قال هيك تأتي. من ربها؟ مين سيرها؟ تغلق. وزمان غلق الثقب، ربنا عز وجل أعطانا أدلة، بيترك لنا كل 100,000 حالة حالة واحدة داء الزرق، طفل لونه أزرق، الدم عوض ما يذهب للرئة يتنقى من غاز الفحم ويأخذ غاز أكسجين، بيستقرب لأنه في ضغط، في انقباض، في فتحة صغيرة، لما بيضغط القلب عوض الدم ما يذهب للرئتين يذهب للأذين الثاني، تم دمه أزرق، لون الطفل أزرق بيكون دائما. يعني أعرف صديق اللي ابنه بهكذا توفي ب 12 سنة، توفى درجة من درجات يطلعهم بساعة ما في قوة إطلاقا. طيب يد من دخلت إلى القلب فأغلقت هذا الثقب؟ الله سبحانه وتعالى. فلذلك ربنا عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. مليون جهاز بيد الله عز وجل، إذا أنت آمنت أنه يد الله عز وجل المطابقة سهلة، المطابقة أنه عدسة مرنة في عضلات هدبية دقيقة جدا، هذا الشكل أو هذا الجسم على مدى 40 متر، كأنه العضلات هي عاقلة، المسافة 40، خيال الجسم يقع خلف الشبكية، إذا تنضغط هذه العدسة بحيث يقع الخيال على الشبكية. يدمن علم هي المطابقة وحدها عمل معجز، وكل إنسان عنده مطابقة. فيا أيها الإخوة الأكارم، نهاية العلم أن ترى أنه لا إله إلا الله، ونهاية العمل أن تعبده، نهاية العلم أن توحده، ونهاية العمل أن توحد أن تعبده. فإذا جمع الله عز وجل في هذه الآية فحوى رسالات الأنبياء من دون استثناء فهذه هي الآية. أخي لخص لي فحوى رسالات السماء كلها، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا وحدته وعبدته نجوت من عذابه وسعدت بقربه وفي جنته. والحمد لله رب العالمين.